لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم صدق الله العلي العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات من سورة الإسراء، تلاها على مسامعنا الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في مستهل بثنا الإذاعي لهذا اليوم الجمعة، هنا صنع إذاعة الجمهورية اليمنية. نبقى الآن مع حديث الصباح في قبس من نور آية للأستاذ إسماعيل الكسي.